بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، يا أيها الإخوان، كما سمعتم في كلام الأخ المقدم أن هذه المحاضرة بعنوان نصائح وتوجيهات، ولا يخفى مكانة النصيحة في دين الإسلام وأهمية النصيحة في دين الإسلام. وقد روينا في صحيح الإمام مسلم من حديث سهيل بن أبي صالح عن عطاء بن يزيد عن تميم الداري رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: الدين النصيحة. وجاء في سنن أبي داود: الدين النصيحة ثلاثا، أن الرسول عليه الصلاة والسلام كرر ذلك ثلاث مرات. وجاء في غير سنن أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام كرر ذلك مرتين. فقال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. في هذا الحديث يبين عليه الصلاة والسلام مكانة النصيحة وأهمية النصيحة، بحيث أنه عليه الصلاة والسلام جعل الدين كله محصور في النصيحة، وهذا يدل على ذلك. وكما تقدم أنه في رواية أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام كرر ذلك ثلاث مرات، كل هذا تأكيداً لأهمية النصيحة ومكانة النصيحة. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة، في هذا بيان لوجوب النصيحة وأن النصيحة واجبة، بحيث أنه عليه الصلاة والسلام كما تقدم جعل الدين محصور في النصيحة. ولذلك جاء في الصحيحين من حديث إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يبايع الناس على إقامة الصلاة، كان يبايع عليه الصلاة والسلام الناس على إقامة الصلاة وعلى إيتاء الزكاة وعلى النصح لكل مسلم فكان عليه الصلاة والسلام يقرن النصيحة لله جل وعلا، كان يقرنها مع أمر الناس بإقامة الصلاة ومع أمر الناس أيضا بإقامة الزكاة. ولا يخفى على الجميع أن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة أن هذا بعد التوحيد، وأن بعد شهادة لا إله إلا الله تأتي الصلاة، وبعد الصلاة الزكاة. فكان عليه الصلاة والسلام في بعض الأحيان عندما كان يبايع الناس كان يبايعهم أيضا على النصح لكل مسلم، وهو كما أن المسلم يصلي لله جل وعلا، وكما أن المسلم إذا كان عنده مال وتوفرت الشروط التي إذا اجتمعت وجبت الزكاة فعليه أن يزكي ماله، كذلك أيضا عليه مع ذلك أن يبذل النصيحة لكل مسلم، وهذا يدل على أهمية ومكانة النصيحة. ومما يدل على ذلك أن ربنا جل وعلا اشترط للنجاة من عذابه وللفوز بمرضاته سبحانه وتعالى أن الإنسان أيضا ينصح لإخوانه المسلمين، فقال الله جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هذا من النصيحة، يعني معنى ذلك أن بعضهم وصى البعض الآخر بالتواصي بالحق وببذل الحق وبالدعوة إلى الحق. وأيضا وصى بعضهم بعضا بالصبر على ما يلاقيه الإنسان في سبيل ذلك. فربنا جل وعلا اشترط في هذه السورة العظيمة اشترط للنجاة من عذابه وللفوز بمرضاته سبحانه وتعالى أربعة شروط: الإيمان بالله جل وعلا، وعمل الصالحات، وبذل النصيحة وذلك بالتواصي بالحق، والصبر على ما يلاقيه الإنسان في سبيل ذلك. وفي الحقيقة أن بذل النصيحة وكذلك أيضا الصبر هما من عمل الصالحات، وعمل الصالحات من الإيمان بالله جل وعلا، لأن الإيمان كما تعلمون هو اعتقاد، وأيضا اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح والأوكان. ولكن لأهمية ذلك قرن الله جل وعلا مع الإيمان قرن عمل الصالحات، وأيضا ذكر ربنا جل وعلا مع عمل الصالحات التواصي بالحق الذي هو بذل النصيحة والتواصي بالصبر. وهذا كله كما تقدم كله يدل على أهمية ذلك. ولذلك ربنا عز وجل قال: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فبين الله جل وعلا أن من اتصف بهذه الصفات فهو من المفلحين ومن الناجين في يوم القيامة، وذلك إذا آمن بالله جل وعلا وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا هو النصيحة التي تقدم ذكرها في النصوص السابقة. ولذلك قال ربنا جل وعلا مبينا فضل النصيحة وأيضا مكانة النصيحة، قال جل وعلا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فبين الله جل وعلا أنه ليس هناك أحد أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وهو مع ذلك استقام على طاعة الله جل وعلا وقال إنني من المسلمين. فجمع ما بين الاستقامة في ذاته وما بين إقامة غيره على طاعة الله جل وعلا وعلى الاستقامة على شريعة الله سبحانه وتعالى. وإذا جمع الإنسان ما بين هذين الأمرين ففي هذا نجاته من عذاب الله جل وعلا في الدنيا وفي الآخرة. وكما تقدم في النصوص السابقة وكما قال الله جل وعلا أيضا: وما كان ربك مهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. فلم يقل جل وعلا صالحون وإنما قال مصلحون، وإنما قال مصلحون أي صلحوا في أنفسهم وحاولوا على إصلاح غيرهم. إذن يا أيها الإخوان لا بد على المسلم أن يسعى في صلاح نفسه وأن يسعى كذلك أيضا إلى إصلاح غيره حتى يحقق مرضاة الله جل وعلا عليه وحتى ينجو من عقاب الله سبحانه وتعالى. ولذلك روينا في مسند الإمام أحمد من حديث سفيان الثوري عن عطاء بن السائب عن عبد الرحمن بن الحضرمي عن رجل من الصحابة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أن أناسا من أمتي يعطون مثل أجور أولهم. أناس من أمته عليه الصلاة والسلام يعطون مثل أجور أولهم، أي مثل أجور أول هذه الأمة أي الصحابة، لأن الصحابة هم أول هذه الأمة. والصحابة رضي الله تعالى عنهم يضاعف ربنا جل وعلا لهم الحسنات ويضاعف لهم الثواب سبحانه وتعالى. ولذلك في الصحيحين من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تسبوا أصحابي والذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. لو أن الصحابي عندما ينفق مد أو نصف مد، المد كما تعلمون اجتماع القبضتين، أو نصف ذلك، وينفق من أتى من بعد الصحابة إلى قيام الساعة من التابعين ومن أتى من بعدهم، لو ينفق مثل جبل أحد ذهب، فإن أجو الصحابي أعظم وثواب الصحابي أكبر. وهذا من مضاعفة الله جل وعلا للصحابة رضي الله تعالى عنهم. ورسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث السابق أن أناسا من أمتي يعطون مثل أجور أولهم. قيل من هم يا رسول الله؟ قال الذين ينكرون المنكر. الذين ينكرون المنكر هم الذين يعطون مثل أجور أول هذه الأمة، أي نصحوا لله جل وعلا وبذلوا النصيحة ودعوا إلى سبيل الله سبحانه وتعالى، فهؤلاء هم الذين يعطون مثل أجور أول هذه الأمة. وقد جاء في سنن أبي داود من حديث أبي أمية الشعباني عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن من ورائكم أيام الصبر، إن من ورائكم أي وراء الصحابة أيام الصبر، يعني أيام الفتن وأيام الهرج وما شابه ذلك ما سوف يأتي بإذن الله فيما بعد. إن من ورائكم أيام الصبر للمتمسك فيهن كأجر 50، كأجر 50، نسأل الله من فضله، للمتمسك بذا، للمتمسك بالشرع بالكتاب والسنة، ومن ذلك ببذل النصيحة والاستقامة على طاعة الله جل وعلا ودعوة خلق الله جل وعلا إلى الإسلام وإلى الإيمان وإلى الإحسان. ويا أيها الإخوان، هذا ليس خاصا بأناس معينين، بذل النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا ليس خاصا بأناس معينين، وإنما كل الأمة مطالبة بذلك، ولكن الناس يختلفون، هذه المسؤولية تختلف باختلاف الناس، عظم وقدر هذه المسؤولية على كل شخص يختلف باختلاف الناس. كلما كان الإنسان أكثر علما وله منصب وجاه كلما كانت المسؤولية أعظم، وكلما كان هذا الواجب عليه أكبر، وكلما كان هذا أقل أيضا كان ذلك عليه أقل، ولكن لا يخلو الإنسان من هذا الواجب. ولكن كما تقدم الناس يختلفون في مقدار هذا الواجب وفي المسؤولية الملقاة على عواتقهم. فيا أيها الإخوان، ليس هناك نجاة وليس هناك تحقيق لمرضاة الله سبحانه وتعالى إلا ببذل النصيحة وبالأمر بالمعروف وبالنهي عن المنكر، وبالذات يا أيها الإخوان في هذه الأيام التي كثرت فيها الفتن والتي أيضا كثر فيها الاختلاف وكثر فيها الشر، فالمتمسك في هذه الأوقات والذي هو يسير وفق منهج الرسول صلى الله عليه وسلم ومن منهجه عليه الصلاة والسلام كما تقدم بذل النصيحة والدعوة إلى سبيل الله سبحانه وتعالى، فهذا هو الذي يحقق مرضاة الله جل وعلا عليه. يا أيها الإخوان، ربنا عز وجل يقول للرسول صلى الله عليه وسلم قل هذه سبيلي، أي طريقتي ومنهجي، قل هذه سبيلي. ما هو سبيل عليه الصلاة والسلام؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. إذن سبيل الرسول عليه الصلاة والسلام الذي بينه له ربه جل وعلا هو الدعوة إلى سبيل الله جل وعلا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على علم، وعلى معرفة وعلى نور من الله جل وعلا، لا بد من أن تكون الدعوة وبذل النصيحة وكل عمل يقوم به الإنسان لا بد أن يكون ذلك على علم. فإذا طريقة الرسول عليه الصلاة والسلام هو هذه الطريقة، وهو الدعوة إلى سبيل الله جل وعلا، أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. نزه الرسول صلى الله عليه وسلم ربه جل وعلا، وأنه ليس من المشركين في منهجه وفي طريقته، وأن المشركين هم الذين يشركون بالله جل وعلا ويعرضون عن عبادته وعن طاعته وعن إفراد جل وعلا بالعبادة وعن بذل النصيحة لخلق الله سبحانه وتعالى. فالرسول صلى الله عليه وسلم ليس على طريقتهم وليس على منهجهم. فأقول يا أيها الإخوان، لا بد علينا من بذل النصيحة، ولا بد علينا أن نتواصى بذلك. وقد جاء في معجم الطبراني الأوسط وشعب الإيمان للبيهقي من حديث ثابت البناني عن عبد الله بن حصن الدارمي رحمه الله تعالى، وكان من كبار التابعين، قال أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان أحدهم إذا أراد أن يسلم على أخيه ويودعه كان يقرأ عليه بسورة الأصل ثم بعد ذلك يودعه. والحكمة في قراءة سورة العصر في هذا الموضع هو حتى أن يذكر بعضهم بعضا بالمطالب والشروط التي جاءت في هذه السورة العظيمة، والتي منها كما تقدم بذل النصيحة والتواصي بهذه النصيحة والتواصي بالصبر على ما يلاقيه الإنسان في ذلك. ويا أيها الإخوان، كما تقدم نحن في زمن فتن وكثرة اختلافات والشر كثر، وقد جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج. قيل: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل. فما أكثر القتل الآن، عافانا الله وإياكم من ذلك. فكثرة الفتن والشرور لا بد علينا أن نتناصح فيما بيننا في ذلك، وما هو السبيل وما هو الطريق حتى يخرج الإنسان من هذه الفتن. وبحمد الله كل شيء مبين في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد قال ربنا عز وجل: ما فرطنا في الكتاب من شيء. فكل شيء يحتاج إليه المسلم فهو في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ المبين، ومن ذلك فيما يتعلق بكثرة الفتن والشرور وظهور الفساد وكثرة القتل وما شابه ذلك. ولعلي أذكر في ذلك حديث قد رواه الإمام مسلم، وهو حديث جامع ذكره الإمام مسلم. فقال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن راهوية. قال زهير بن حرب: حدثنا جرير. وقال إسحاق بن راهوية: أخبرنا جرير عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة الصائدي قال: دخلت المسجد، أي المسجد الحرام، فإذا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما كان جالسا في ظل الكعبة والناس حول مجتمعون، فجئت وجلست إليهم. فقال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر. قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فنزلنا منزلا، فمنا من يصلح خباءه. بعد أن نزلوا في هذا المنزل تفرقوا، قال: فمنا من يصلح خباءه، ومنا من ينتظل، ومنا من هو في جشره. فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة جامعة. قال: فاجتمعنا. فقال عليه الصلاة والسلام: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، وسوف يصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، وتجيء الفتنة فيوقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه. فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة فؤاده فليطح إن استطاع. فإذا جاءكم آخر يريد أن يفوق جمعكم فاقتلوه كائنا من كان. قال عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة: قال: فاقتربت منه فقلت له: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فأهوى بيديه إلى أذنيه وإلى قلبه، فقال: سمعته أذناي ووعاه قلبي. قال: سمعته أذناي ووعاه قلبي. فقال له عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة: فإن ابن عمك معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه يأمرنا أن نأكل أموالنا بالباطل، وأن يقتل بعضنا بعضا، والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فسكت عبد الله بن عمرو بن العاص ساعة، ثم قال له: أطح في طاعة الله وعصه في معصية الله. قال له: أطح في طاعة الله وعصه في معصية الله. هذا الحديث العظيم يا أيها الإخوان ينبغي علينا أن نتأمله وأن نتدبره. وقبل أن أذكر بعض ما يتعلق بهذا الحديث، أتحدث قبل ذلك عن الإسناد. الإمام مسلم قال: حدثنا زهير بن حرب. وزهير بن حرب هذا أبو خيثم النسائي، وهو من كبار الحفاظ، توفي بعد 300، وقد أكثر عنه الإمام مسلم في كتابه الصحيح، حتى قيل أنه روى عنه نحو 1000 حديث. نعم. وله أيضا ولد هو من كبار الحفاظ لزهير بن حرب، واسمه أحمد، ويكنى بأبي بكر، وهو من كبار الحفاظ. الإمام مسلم روى هذا الحديث عن زهير بن حرب وعن إسحاق بن راهوية. إسحاق بن راهوية هو إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المعروف بن راهوية، وهو أيضا من كبار الحفاظ، توفي 338. نعم. قال زهير بن حرب: حدثنا. وقال إسحاق: أخبرنا. والإمام مسلم عندما بين الاختلاف في صيغة السماع، هذا من دقة الإمام مسلم، وكثيرا ما يبين ذلك رحمه الله تعالى وغيره من أهل الحديث. نعم. فبين أن إسحاق قال: أخبرنا، بينما زهير بن حرب يقول: حدثنا. وما الفرق بين حدثنا وأخبرنا؟ هناك من أهل العلم من قال بأن حدثنا وأخبرنا بمعنى واحد، وهذا هو الغالب في استعمال حدثنا وأخبرنا في الطبقات المتقدمة، في الطبقات المتقدمة، يعني في قرون الرواية، القرن الأول والثاني والثالث، نعم. وأما بعد ذلك ففي الغالب تستعمل، أخبرنا، في الإجازة، تستعمل في الغالب في الإجازة، نعم. وبعض أهل العلم ذهب إلى التفريق ما بين أخبرنا وحدثنا، فقال حدثنا عندما يسمع التلميذ من الشيخ، فهنا يقول حدثنا. إن كان لوحده يقول حدثني، وإن كان مع جمع يقول حدثنا. وأما عندما يقرأ التلميذ على الشيخ فيقول التلميذ أخبرني، وإن كان غيره الذي يقرأ وهو حاضر فيقول أخبرنا، فيقول أخبرنا. هناك أيضا من فرق بين حدثنا وأخبرنا بذلك، وهناك من أهل العلم من لا يفرق بين أخبرنا وحدثنا، نعم. وممن لا يفرق إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، ولذلك هو لا يقول في الغالب إلا أخبرنا، لا يستعمل إلا هذه الصيغة. ولذلك فيما وجد من كتابه المسند إسحاق بن راهوية المعروف، عفوا، الذي هو إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، له مسند، وهذا المسند لم يوجد بأكمله وإنما وجد بعضه، فلا يقول إلا أخبرنا. وإذا وجد خلاف ذلك فهو خطأ، خطأ من الطابع ولا من الناسخ، نعم. ومثل إسحاق أيضا تلميذه أبو عبد الرحمن النسائي، ولذلك في كتابه السنن، سواء كان ذلك في السنن الصغرى أو الكبرى، يقول أخبرنا. وأحيانا إذا وجد غير ذلك من النسائي فهذا أيضا كما ذكرت خطأ، خطأ من الطابع من الناسخ، نعم. كلاهما روي ذلك عن جرير، وجرير هذا هو بن عبد الحميد الضبي، وهو ثقة ثبت مكثر من الحديث، وتوفي في عام 88 و100. وجرير بالذات إذا حدث من كتابه فهو أتقن من إذا حدث من حفظه، نعم. وفي الغالب أنه لا يحدث إلا من كتابه، نعم. عن الأعمش، الأعمش هو سليمان بن مهران الأسد الكاهلي أبو محمد الكوفي المعروف بالأعمش، اشتهر بهذا اللقب، نعم. عن زيد بن وهب وهو الجهني، زيد بن وهب هو الجهني، وهو ثقة مخضرم من كبار التابعين، ومعنى مخضرم أي أدرك الجاهلية، وعندما جاء الإسلام لم يرى الرسول عليه الصلاة والسلام، عندما جاء الإسلام لم يرى الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما أسلم ورأى الصحابة، فيقال عنه مخضرم أي أدرك الجاهلية وأدرك الإسلام، ولكنه لم يرى الرسول عليه الصلاة والسلام، لو كان رأى يكون صحابي، نعم. عن عبد الرحمن بن عبد ربي الكعب الصائدي، نعم، وهو من كبار التابعين، ثقة من كبار التابعين مقل. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما كما تعلمون من أجلة الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا، وكان من كبار علماء الصحابة ومن المشهورين بالعبادة والاكثار من ذلك رضي الله تعالى عنه، وكان حريصا على العلم جدا، حتى أنه كان كل ما يتكلم به الرسول عليه الصلاة والسلام، كان عبد الله بن عمرو بن العاص كان يكتب ذلك على قلة الكتابة في زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، حتى أنه عوتب في ذلك، فسأل الرسول عليه الصلاة والسلام عن ذلك، فقال اكتب والذي نفسي بيده، وأشار إلى فيه عليه الصلاة والسلام أنه لا يخرج منه إلا حقا، فكان حريصا على أن يدون كل ما كان يتكلم به الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاء في صحيح البخاري من حديث وهب بن منبه عن همام عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن أبا هريرة قال ليس هناك أحد كان أكثر مني حديثا إلا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص، فإنه كان يكتب ولا أكتب. نعم، حتى أنه كان يقول رضي الله عنه أنه لم يبق لي من الدنيا إلا الصحيفة الصادقة، إلا الصادقة يعني صحيفة التي كتبها عن الرسول صلى الله عليه وسلم، والوهط، والوهط بستانه الذي في الطائف. نعم، عبد الله بن عمرو قال كنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام في سفرة، فهذا الحديث سمعه عبد الله بن عمرو في إحدى السفرات التي سافرها مع الرسول صلى الله عليه وسلم. وكما ذكرت أن عبد الله بن عمرو كان حريصا على أن يدون على الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يحدث به عليه الصلاة والسلام، فكان ملازما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كما تقدم أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال ما كان أحد من الصحابة أكثر مني حديثا إلا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص، مع أن المروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أقل بكثير مما جاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. يعني مثلا في مسند الإمام أحمد لعبد الله بن عمرو بن العاص له يمكن نحو 700 حديث أو نحو ذلك، بينما أبو هريرة رضي الله عنه له في مسند بقي بن مخلد له 5374 حديثا. والسبب في ذلك أن عبد الله بن عمرو بن العاص كما تقدم كان مشغولا في العبادة رضي الله تعالى عنه، وكان أيضا في بستان في الطائف، بينما كان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه متصديا لنشر العلم. ولا شك أن هذا أفضل، نشر العلم لا شك أفضل من العبادة التي تختص بذات الشخص، فكان أبو هريرة رضي الله عنه متصديا لنشر العلم، نعم، أكثر من عبد الله بن عمرو. عبد الله بن عمرو لا شك أنه كان من الكبار العلماء، وكان يسأل وكان يحدث رضي الله تعالى عنه، ولكن لا شك أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أكثر منه تحديثا، نعم. وطبعا أبو هريرة ثم يأتي بعده عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، وعائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. وطبعا عفوا عبد الله بن عمر روى نحو 600 و2000 حديث، ثم بعد ذلك عائشة وأنس بن مالك رضي الله تعالى عنهما جميعا، كل واحد أكثر من 2200 حديث، ثم بعد ذلك 3 من الصحابة كل واحد منهم أكثر من 1000 حديث، وهم عبد الله بن العباس وجابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام وأبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان رضي الله تعالى عنهم جميعا. فهؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم 7 هؤلاء هم أكثر الصحابة رواية للحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغالب حديث الرسول عليه الصلاة والسلام يدور على هؤلاء 7. نعم، عبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما توفي في عام 63 رضي الله تعالى عنه. نعم، قال كما تقدم كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فنزلنا منزلا. نعم، نزلوا في أثناء سيرهم وسفرهم ثم تفرقوا، قال منا من كان يصلح خباءه خيمته، نعم، ومنا من ينتظر من النضال والترامي بالسهام وما شابه ذلك والرماح، ومنا من هو في جشره في منزله في نحو خيمة أو ما شابه ذلك الذي نازل فيه. فنادى منادي الرسول عليه الصلاة والسلام الصلاة جامعة أي اجتمعوا. وكان عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يجمعهم نادى الصلاة جامعة، فكانوا يجتمعون رضي الله تعالى عنهم، فاجتمعوا فحدثهم عليه الصلاة والسلام بالحديث الذي تقدم ذكره. ولعل الوحي نزل على الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الوقت أي في وقت السفر، فحدثهم عليه الصلاة والسلام بهذا الحديث، والوحي ينزل بالسنة كما كان ينزل بالقرآن على الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال حسان بن عطية الشامي وهو من أجلة التابعين، قال كان الوحي ينزل على الرسول عليه الصلاة كان نعم كان الوحي ينزل على الرسول عليه الصلاة والسلام بالسنة كما كان ينزل عليه بالقرآن، كما ذكر ذلك الخطيب عنه رحمه الله تعالى. نعم، والله عز وجل يقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نعم، فاجتمع الصحابة فقال لهم عليه الصلاة والسلام إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. وهذا كما تقدم هذا من النصيحة، ولا شك أن الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام مأمورين بالتبليغ. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فالرسول صلى الله عليه وسلم مأمور بالتبليغ كما أمر الأنبياء والرسل من قبله عليهم الصلاة والسلام جميعا، وكان وظيفته هو تعليم الناس وتبليغهم وتوجيههم وبذل النصيحة لهم عليه الصلاة والسلام. نعم، كما تقدم لنا في النصوص السابقة. نعم، فالرسول عليه الصلاة والسلام بيّن للصحابة، وهذا بيان لأمته عليه الصلاة والسلام جميعا، ما الذي يسلكه أو ما الذي على الإنسان أن يسلكه وأن يفعله عند وقوع الفتن وعند وقوع الشرور والاختلاف والهرج وما شابه ذلك. نعم، فقال عليه الصلاة والسلام وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسوف يصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها. عافية هذه الأمة جعل في أولها، فلا شك أن قرن الرسول عليه الصلاة والسلام هو أفضل القرون، ثم القرن الذي يليه، ثم القرن الذي يليه، كما ثبت ذلك عن الرسول عليه الصلاة والسلام في أحاديث متعددة ثابتة في الصحيحين وفي غير الصحيحين: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ولذلك في صحيح البخاري من حديث سفيان الثوري عن الزبير بن عدي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يأتي زمان، قال لا يأتي زمان إلا والذي بعد شو منه حتى تلقوا ربكم عز وجل. لا يأتي زمان إلا والذي بعده بعد هذا الزمان شو منه حتى تلقوا ربكم عز وجل. فلا شك أن أفضل قرون هذه الأمة هو قرن الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك القرن الذي يليه وهكذا. فعافية هذه الأمة جعل في أولها، وأما آخرها فسوف يصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، كما بين ذلك عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث. نعم، ولذلك جاء في الصحيحين من حديث الزهري عن عروة بن الزبير عن أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه وعن أبيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام في مرة من المرات أشرف على أطم من آطام المدينة، يعني على حصن من حصون المدينة، فقال للصحابة هل ترون ما أرى؟ قال وما الذي ترى يا رسول الله؟ قال إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر، إني أرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر. القطر إذا نزل يعم الناس، يعني في الغالب إذا نزل في مدينة أو في مكان عم هذه المدينة وينزل في تتتابع قطرات المطر. فهكذا شبه عليه الصلاة والسلام تتابع الفتن بتتابع قطرات المطر ونفوذ هذه القطرات، أيضا قطرات المطر تنفذ نعم، وتسلك الماء يسلك وينفذ، فكذلك الفتن تسلك وتنفذ وتكثر. ولذلك جاء في الصحيحين في حديث زينب بنت أم سلمة عن أم حبيبة رضي الله تعالى عنها، عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها، أن الرسول عليه الصلاة والسلام استيقظ في مرة من المرات ووجهه محمر ويقول لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج، هكذا. وذكر سفيان عشرا، وفي رواية أن أشار عليه الصلاة والسلام بأصبعه عليه الصلاة والسلام. نعم، فالفتن لا شك أنها تكثر. ولذلك في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص يقول عليه الصلاة والسلام: وتجيء فتنة يرقق بعضها بعضا، ثم تجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي، أي من عظم وشدة هذه الفتنة، حتى يخشى المسلم أنه يهلك في هذه الفتنة. ثم تنكشف فتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه، أي أن هذه أشد من التي قبلها، أي أن هذه الفتنة أشد من التي قبلها. وكما تلاحظون يا أيها الإخوان، في هذه الأوقات وفي هذه الأيام تتابع الفتن، وأن الفتن كما ذكر عليه الصلاة والسلام يوقف بعضها بعضا. وفي هذا الحديث أيضا فيه معجزة من معجزات الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو إخباره عن شيء ثم وقع هذا الشيء كما أخبر به عليه الصلاة والسلام. وإخبارات كثيرة صلى الله عليه وسلم عن أشياء، وقد وقعت هذه الأشياء كما أخبر عنها عليه الصلاة والسلام. ومن جملة الأشياء التي أخبر عنها ووقعت في زمننا هذا هو ما جاء في هذا الحديث، وما جاء أيضا في حديث عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن، كلاهما عن عبد الله بن عمر، عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، في حديث جبريل الطويل، أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما سئل عن علامات الساعة قال عليه الصلاة والسلام: أن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. وقد حصل هذا في زمننا هذا من نحو 40 سنة وما شابه ذلك، والناس يتطاولون في البنيان، وبالذات رعاة الشاء والإبل، الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. فهذه أو هذا الشيء الذي أخبر عنه عليه الصلاة والسلام وقع تماما كما أخبر به عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك أيضا أخبر عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن تقارب الأسواق، والآن تقاربت الأسواق، الآن تقاربت الأسواق، وفي كثير من المدن الأسواق ما تنقطع، ولعل أيضا من حين تخرج من بيتك إلى مسافات طويلة والأسواق لا تنقطع، بينما كان في السابق تجد المدينة لها سوق، تجد المدينة لها سوق واحد، الناس يأتون إلى هذا السوق يعني أو سوقين. أما الآن ممكن أنك تتقضى أشياء كثيرة من نفس الشارع أو من نفس البقالة التي هي قريبة من عندك. فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن تتابع أو عفوا أخبر عن تقارب الأسواق كما وقع الآن في زمننا هذا، وإخبارات عليه الصلاة والسلام كثيرة. نعم، فهذا الذي أخبر عنه عليه الصلاة والسلام من كثرة الفتن هذا معجزة من معجزات عليه الصلاة والسلام، وخاصة في هذه السنوات الأخيرة وبالذات في سنتنا هذه. نعم، ثم بعد ذلك عليه الصلاة والسلام بيّن الطريق وبيّن المنهج وبيّن المسلك الذي يجب على كل مسلم أن يسلكه تجاه هذه الفتن وتجاه هذه الشرور. فقال عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يزحزح عن النار وأن يدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. فذكر عليه الصلاة والسلام ثلاثة أشياء، ثم ذكر بعد ذلك شيئا رابعا. فهذه الأشياء الثلاثة التي ذكرها أولا، ذكر أولا الإيمان بالله جل وعلا، ثم ذكر الإيمان باليوم الآخر، ثم ذكر بعد ذلك أن يحب الإنسان ما يؤتى إليه، عفوا، أن يحب الإنسان أن يؤتى للناس مثل ما يحب هو أن يؤتى إليه. نعم، وهذا كما جاء أيضا في الحديث الصحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه، كما جاء ذلك في الصحيحين: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فذكر عليه الصلاة والسلام أولا هذه الأشياء الثلاثة، وهذه الأشياء الثلاثة هي الدين، وهو الإيمان بالله، الإيمان بالله عز وجل، والإيمان باليوم الآخر، هو الدين الذي بعث به عليه الصلاة والسلام. هو الركن الأول كما تعلمون من أركان الإيمان، هو الإيمان بالله جل وعلا، ثم بعد ذلك باقي الأركان، ثم الإيمان باليوم الآخر. وكما تعلمون كثيرا ما يذكر في القرآن الكريم الإيمان بالله واليوم الآخر، لأنهم متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر، وهذا شيء بحمد الله معلوم. لكن الذي ينبغي أن ينتبه إليه هو أن يكون إيمانك مطابقا لما جاء في الكتاب والسنة، أن يكون هذا الإيمان إيمانا صحيحا موافقا لما جاء في كتاب الله عز وجل، ولما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو أن الإنسان يتمسك بالكتاب والسنة ويبتعد عن كل ما يخالف الكتاب والسنة. ورسول صلى الله عليه وسلم في حديث محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ذكر الافتراق، وقال أن في أيضا حديث أخرى ذكر عليه الصلاة والسلام حديث كثيرة أن اليهود افترقوا على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، والنصارى على 72 كلها في النار إلا واحدة، وسوف تفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. جاء في حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال: هي الجماعة، الجماعة هم الذين اجتمعوا على التمسك بكتاب الله جل وعلا وعلى التمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويا أيها الإخوان، كما تعلمون كل الذين ينتسبون الآن إلى الإسلام، ومنهم من هو محق ومنهم من هو مبطل، كلهم يقولون نحن على الكتاب والسنة، ولكن ليس كلهم صادقا في ذلك. ويا أيها الإخوان، لا يكون الإنسان صادقا في ذلك حتى يعرض اعتقاداته وأقواله وأعماله على كتاب الله عز وجل وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك ربنا عز وجل يقول: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. هذا العمل مخلصا فيه الإنسان لله عز وجل، وموافقا فيه لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه القضية يا أيها الإخوان قضية عظيمة، لا بد على كل واحد منا أن يعرض اعتقاداته وأقواله وأعماله على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما الذي يضل الناس ويبعد الناس ويجعل الناس ينحرفون؟ هو أنهم لا يعرضون اعتقاداتهم ولا أقوالهم ولا أعمالهم على الكتاب والسنة. فيا أيها الإخوان، أدعوكم ونفسي أولا، كل قضية وكل مسألة اعرضها على كتاب الله عز وجل وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الإخوان، مثلا الشوك الذي انتشر عند كثير من الناس، لو أن هؤلاء الذين يقعون في هذا الشوك والعياذ بالله تدبروا ما جاء في قول الله عز وجل: إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، لو تدبروا هذه السورة لا تركوا الشرك الذي هم واقعين فيه، فصل لربك وانحر، صل لله وانحر لله. لو تدبروا أيضا قول الله عز وجل: قل هو الله أحد الله الصمد قل هو الله أحد أي واحد ربك في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته. لو تدبروا أيضا قول الله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين لا نعبد إلا أنت ولا نستعين بأحد سواك لتركوا هذا الشرك الذي هم وقعوا فيه. نعم لو تدبروا قول الله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين لتركوا هذا الشرك. كذلك أيضا في تأويل وتحريف أسماء الله والعياذ بالله وصفاته سبحانه وتعالى لو هؤلاء الذين وقعوا في هذا الضلال والعياذ بالله تدبروا ما جاء في الكتاب والسنة والله عز وجل قد أثبت له الأسماء الحسنى والصفات العلى فقال عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. لو تدبروا ذلك وعملوا بهذه النصوص وأثبتوا ما أثبته الله عز وجل لنفسه أو رسوله عليه الصلاة والسلام لا سلكوا الطريق المستقيم في ذلك. وهكذا لو أيضا جئنا إلى واقعنا الآن وما يحصل على أخواننا المسلمين في فلسطين مثلا أو في العراق مثلا أو في أفغانستان مثلا لو أن المسلمين قاطبة حكاما ومحكومين تمسكوا بالكتاب والسنة وكانوا يدا واحدة وأعلنوا الجهاد في سبيل الله جل وعلا لما بقي هؤلاء الكفار في بلاد الإسلام. فبحمد الله كل شيء مبين في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلو رجعوا للكتاب والسنة في هذه القضية يعني الآن تلاحظون ما يسمى بالحل السلمي وما شابه ذلك وما النتيجة من ذلك؟ لا نتيجة، بل لا يزال هؤلاء الكفار مستمرين في فسادهم وفي شرهم، وأنهم يحتلون بلدا تلو البلد الآخر وينشرون شرهم وفسادهم ويقتلون من يقتلون من المسلمين. فهذه القضية بحمد الله واضحة عندما نرجعها إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن لا شك أن الجهاد كل قضية لا بد أن تكون وفق الكتاب والسنة، كل قضية وكل مسألة مقيدة بكتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الإخوان، كان الإمام أحمد رحمه الله من اتباع للسنة كان يعني حتى في الأشياء المستحبة بل حتى في الأمور العادية كان يفعل ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني فضلا عن أمور الاعتقاد وأمور الحلال والحرام حتى الأشياء التي دون ذلك. ومن ذلك أنه مرة من المرات احتجم فقام وأعطى الحجام دينار. لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام في مرة من المرات احتجم وأعطى الحجام دينار. وأيضا في مرة عندما كان الإمام أحمد كان مطلوب من المعتصم أو قبله المأمون في مسألة في فتنة خلق القرآن، نعم، التي كان يدعو إليها المعتصم، كان يدعو إليها المأمون ثم المعتصم ثم الواثق ثم المتوكل رفع الفتنة، نعم، وبين أهل العلم للناس أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى. فأقول اختبأ الإمام أحمد عند بعض أصحابه وبعد 3 أيام قال لمن اختبأ عنده، قال غير مكاني. قال لما يا أبا عبد الله، هل هناك عليك شيء؟ قال لا، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام جلس في الغار 3 أيام ثم انتقل بعد ذلك عليه الصلاة والسلام. إلى هذه الدرجة التمسك بما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. يا أيها الأخوة، ما أصيب به المسلمون مثل ما أصيبوا بالابتعاد عن الكتاب والسنة وكثرة الاجتهادات التي ليست مبنية على كتاب الله عز وجل ولا على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما هي محض الرأي والاجتهاد الذي ليس على دليل من الكتاب والسنة. تجد أن الإنسان يقول هذا حلال أو هذا حرام أو هذا كذا أو هذا كذا، ولا يرجع إلى كتاب الله عز وجل ولا إلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فيا أيها الإخوان، إنما أصيبت الأمة من هذه الناحية وبسبب هذا الشيء. فالرسول صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى أن نتمسك بكتاب ربنا عز وجل، وإلى أن نتمسك بسنة نبينا عليه الصلاة والسلام. يا أيها الإخوان، أبو بكر الصديق رضي الله عنه عندما تولى الخلافة وكان جيش أسامة في ظاهر المدينة، أراد عليه الصلاة والسلام قبيل وفاته أن يرسل جيش أسامة إلى أطراف الجزيرة العربية، فمرض عليه الصلاة والسلام، فبقي الجيش ينتظر إلى أن توفى الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك بويع على الصديق رضي الله تعالى عنه. فأنفذ الصديق رضي الله تعالى عنه جيش أسامة، فعمر أو غيره من الصحابة رضي الله تعالى عنهم طلبوا من الصديق أن يبقي جيش أسامة، لأن أغلب القبائل ارتدت، ولأنه هذه القبائل بعضها أرادت أن تغزو المدينة. ومع ذلك الصديق رضي الله تعالى عنه أنفذ جيش أسامة. قال: كيف جيش عقده الرسول عليه الصلاة والسلام وأراد أن يرسله، وأنا لا أنفذ ما شرع به الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فإلى هذه الدرجة كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فأقول يا أيها الإخوان، لا بد من التمسك بكتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك ماذا قال ربنا عز وجل؟ قال: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. فأمرنا ربنا عز وجل بالفرار إليه، والفرار إلى الله جل وعلا هو أن نتمسك بكتابه سبحانه وتعالى، وأن نتمسك بسنته صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أو على رأس ذلك هو الإيمان به سبحانه وتعالى، والإيمان برسوله عليه الصلاة والسلام، والإيمان باليوم الآخر، وأن الإنسان أيضا عليه أن يحب أن يأتي إلى الناس مثل ما يحب أن يؤتى إليه. نعم. ثم بعد ذلك عليه الصلاة والسلام ذكر شيئا رابعا، فقال عليه الصلاة والسلام: ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة فؤاده فليطعه إن استطاع، فإذا جاء آخر يريد أن يفرق أمركم فاقتلوه كائنا من كان. فهذا هو الأمر الرابع الذي أخبر عنه عليه الصلاة والسلام. حضر وقت الأذان. نعم تفضل. نعم. ثم بعد ذلك ذكر عليه الصلاة والسلام أمرا رابعا، وهو أنه قال عليه الصلاة والسلام: من بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة فؤاده فليطعه إن استطاع، فإذا جاء شخص آخر وأراد أن يفرق أمركم فاقتلوه كائنا من كان. فقال بعد أن قال ذلك، بعد أن حدث بذلك عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما عن الرسول صلى الله عليه وسلم، قال عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة، قال له: إن ابن عمك معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عن معاوية وعن أبي سفيان أبوه، قال أنه يأمرنا بأكل أموالنا بالباطل وأن نقتل أنفسنا. ومعاوية رضي الله عنه لم يأمر بذلك، لكن يعني هو يشير هذا الشخص لما حصل من الفتن في نهاية عهد علي رضي الله عنه، وما جرى من فتن هي معلومة. فقال له عبد الله بن عمرو بن العاص قال له: أطعه في طاعة الله وعصه في معصية الله، أطعه في طاعة الله وعصه في معصية الله. فهذا هو الأمر الرابع الذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أنه من ثبتت خلافته وإمامته شرعا الواجب طاعة في طاعة الله ومعصيته في معصية الله. وكما قال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: إنما الطاعة بالمعروف، إنما الطاعة بالمعروف. وقبل ذلك ربنا عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فأمر أولا ربنا عز وجل بطاعته فأتى بالفعل أطيعوا الله، ثم أطيعوا الرسول وأطيعوا الرسول، وبعد ذلك وأولي الأمر منكم، ولم يأتي بالفعل، لأن طاعة أولي الأمر مقيدة بطاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ففي هذا الحديث أنه عليه الصلاة والسلام بيّن أن من بايع إماما وأن هذا الإمام ثبتت خلافة وإمامة شرعا، أنه من كان كذلك فلا يجوز الاختلاف عليه، أنه من كان كذلك فلا يجوز الاختلاف عليه. نعم. وأن على الإنسان أن يطيع ما استطاع، أن يطيع ما استطاع. نعم. وكثيرا من الفتن، يعني من الحكمة والله أعلم، أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر هذا الأمر الرابع ضمن حديث الفتن، هو أن كثيرا من الفتن هو بسبب الملك والحكم وما شابه ذلك كما هو معلوم. فبين عليه الصلاة والسلام الطريق المستقيم، وهو أنه من ثبتت إمامته وخلافته شرعا فلا يجوز الاختلاف عليه، وأنه يطاع في طاعة الله ويعصى في معصية الله، وأن الناس في هذا بين طرفين ووسط، طرف يأمر بطاعة الحاكم حتى في المعاصي والسيئات والعياذ بالله، ولا ينصح للحاكم عندما يرى الحاكم على تقصير وعلى معصية لا ينصح إليه. يا أيها الإخوان، محبة الحكام تكون بأمرين، ما تكون بالغلو والمدح والمبالغة في ذلك كما هو الحاصل الآن في وسائل الإعلام، المبالغة في المدح حتى الغلو والعياذ بالله. وقد قرأت في مرة من المرات في جريدة من الجرائد مع الأسف أن امرأة كتبت في الجريدة، قالت: عندنا حكام لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وهذا والعياذ بالله غاية الغلو، نسأل الله العافية والسلامة. ومعنى ذلك أنهم كالملائكة، وهذا باطل. وربنا عز وجل بيّن أن الرسول عليه الصلاة والسلام وهو أفضل الخلق أنه له معاصي، وأن الله عز وجل قد غفر له هذه المعاصي، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك. فكيف تقول هالمرأة هذا الكلام؟ ومن عقيدة أهل السنة والحديث أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قد يقعون في صغائر الذنوب ولكن يتوبون منها ولا يقرون عليها. نعم. فالملائكة خلقهم ربنا عز وجل أنهم لا يعصون أبدا وإنما هم في طاعة. نعم. فعندما يشبه واحد من الناس بالملائكة لا شك أن هذا باطل وغير صحيح، وهذا من الغلو والعياذ بالله، وهذا من غش الحكام، هذا من غش الحكام. وإنما لو كانت صادقة هذه المرأة عليها أن تدعو للحكام بالهداية وأن يردهم ربنا عز وجل إلى الحق ردا جميلا، وأن تنصح لهم إذا رأت معصية وخطأ وكذا، لا بد على المسلمين أن يبذلوا النصيحة. وأما بالمبالغة في المدح وما شابه ذلك، هذا ما الفائدة منه؟ أمنه فائدة. بل هذا إذا زاد يوقع في الغلو كما تقدم. نعم، فالرسول أقول فالرسول عليه الصلاة والسلام ذكر هذا الأمر الرابع والله أعلم في حديث الفتن لكثرة الشرور والفتن. ثم ذكر التابعي عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة ذكر أمرا جميلا أو ذكر شيئا مهما، وهو أنه هناك من الحكام ممن عندهم معاصي وسيئات، ماذا نفعل تجاه هؤلاء؟ فقال له عبد الله بن عمرو بن العاص: أطح في طاعة الله وأعصيه في معصية الله. هذا المنهج وهذه القاعدة في ذلك، وهذا ما أخذ من الكتاب والسنة. قال: أطح في طاعة الله، شيء من طاعة الله فأطح، وشيء من معصية الله فلا يجوز عليك طاعته، لا يجوز عليك طاعته. ولو أن المسلمين عملوا بذلك لقلت كثير من الشرور ومن الفتن، وهذا طبعا في من ثبتت خلافته شرعا وثبتت إمامته شرعا، وليس في من نقض هذه الخلافة أو هذه البيعة باعتقادات أو بأعمال وما شابه ذلك. فأقول يا أيها الإخوان، هذا حديث عظيم، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى العمل بهذا الحديث وإلى أن نفقه هذا الحديث كما جاءنا الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا وبالله التوفيق.